بسم الله نكمل يا شباب. طيب نتوكلنا على الله. نحن وصلنا إلى قول الله عز وجل وعلى الله قصد السبيل. على الله يعني أن الله سبحانه وتعالى عليه أن يبين هذا السبيل، يعني أن الله سبحانه وتعالى يهدي هذا السبيل، يبين الحق من الباطل، كما قال الله عز وجل يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فهذا الرب الذي خلق يجب أن يبين لعبده، وهذا كما أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الإنسان سدى، فكذلك لم يتركه بلا هداية ولا بيان، كما قال موسى عليه السلام ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وقال إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين. وعلى الله يعني على الله أن يبين لعباده الحق من الباطل والهدى من الضلال، ومنها جائر. فإذا الله سبحانه وتعالى ما بينه هو الحق وهو العدل، ومنها جائر يعني من هذه السبل التي يسلكها الناس ما هو جائر، وهو سبيل المشركين واليهود والنصارى وكل ملة دون الإسلام. يبقى إذن على الله قصد السبيل، عليه بيان الهدى وبيان هذا السبيل. تفضل. قال حدثنا بشر اللي هو صفحة 179. نعم. وبإسناده عن قتادة قال ومنها جائر أي من السبل سبل الشيطان، وهي قراءة عبد الله بن مسعود. إذن يا شباب هذه الآية على الله قصد السبيل، هذه بالضبط هي المراد من النبوات، يعني المراد من النبوات هو بيان قصد السبيل. ولذلك أنا ذكرت لكم أن احنا عندنا أمران، الأمر الأول أن يكون الدين لله، والأمر الثاني أن يعبد الله بما بين وبما هدى. فهذه الآية على الله قصد السبيل كيف يبينه؟ بما أوحاه لرسله عليهم السلام وأمرهم بتبليغه والعمل به. ومنها جائر ليأي قال أي من السبل سبل الشيطان. وفي قراءة عبد الله بن مسعود ومنكم جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. نعم. وبإسناده عن قتادة ومنها جائر قال في حرص ابن مسعود ومنكم جائر. وبإسناده عن ابن عباس قوله في قوله تعالى ومنها جائر يعني السبل المتفرقة، نفس الشيء. ولو شاء لهداكم أجمعين. إذن من السبل التي يمكن أن يسلكها الناس ما هو جائر، أما سبيل الحق فهو سبيل واحد، وهذا السبيل بينه الله. فضل. يقول ولو شاء لهداكم أجمعين، يقول ولو شاء الله للطف بي بجميعكم أيها الناس بتوفيقه، فكنتم تهتدون وتلزمون قصد السبيل ولا تدورون عنه فتفرقون في سبلي عن الحق جائر. نعم نفهم بقى هذا. طبعا ويأتي هنا لقول ابن زيد. ابن زيد يا شباب من المفسرين الذين يذكرون النظائر كثيرا في القرآن. النظائر هي الآيات التي بنفس المعنى. فشوف هنا قال إيه ولو شاء لهداكم أجمعين، قال لو شاء لهداكم أجمعين لقصد السبيل الذي هو الحق، وقرأ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقال ولو شئنا لأتينا كل نفس هدى، وعندنا آية أخرى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. آيات كثيرة. طيب أنا أسأل سؤالا هنا، هذه الآية تبين أن الله سبحانه وتعالى بين، لكن في نفس الآية تقول ولو شاء لهداكم أجمعين، فما الفرق بين الهداية الأولى والهداية الثانية؟ أعيد السؤال. إحنا قلنا وعلى الله قصد السبيل، يعني على الله، يعني هذا حق على الله أن يبين لكم هذا السبيل، تمام صح كده؟ لكن في نفس الوقت قال ولو شاء لهداكم أجمعين، فبين أنه لم يهدي كل الناس، فهو في البداية ذكر أنه هدى كل الناس. على الله قصد السبيل يعني بينا. تفضل. صحيح. يهدي أي أيوة يهدي قلبه يوفقه، تمام. كما قال أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فالهداية عندنا يا شباب هداية البيان والتعليم وهداية التوفيق. لذلك لما ربنا قال ليس عليك هداهم، هذا معناها التوفيق للإيمان. لكن لما قال ولكل قوم هاد، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، فهذه هداية الإيه؟ البيان والتعليم. الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل، قال هو أعلم بالمهتدين، لكن كل من سلك هذا السبيل يعني كل من بين له الحق فطلبه وقصده يهديه الله عز وجل، كما قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه. فإحنا عندنا أصل وهو أن الله لا يظلم مثقال ذرة، وأن الله من اهتدى هداه الله، يعني من قبل هذا الهدى. زي بالضبط كده ما تكون أنت ماشي في الطريق، ماشي أنا وأحمد في الطريق، وفي راجل خبير بالمنطقة، فلي لو سمحت يا فلان وانا عارف انه خبير بالمنطقه ومن اهل المنطقه، قال لي خد بالك ما تسلكش هذا الطريق، اسلك هذا الطريق لان الطريق ده افضل. وقال لاحمد نفس الكلام، فانا قلت له والله جزاك الله خيرا، طب انت كتر خيرك وقبلت هذا النصح لعلمي بانه هو خبير في المنطقه. قال لي والله بما انك انت انسان محترم كده، طب انا هاخدك اوصلك. وبدا بقى يدلني، فالامر تحول من مجرد الدلاله الى الاعانه، صح ولا لا؟ لكن جه هو لما اكلم احمد، جه احمد لم يعتبر بهذا الامر، فاهم الفكره؟ ان هو رفض هذا. فعندنا في سوره الانعام ايه عظيمه تبين هذا المعنى، ربنا سبحانه وتعالى قال واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم ايه ليؤمنن بها قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. قالوا اذا جاءتنا ايه سنؤمن، ربنا قال ما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون، قد تاتي ولا يؤمنون. لكن اذا جاءتهم ولم يؤمنوا ايه اللي بقى يحصل؟ ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهذا دليل على ان من بين له الحق من وجه يكون حجة عليه وأعرض عنه قد يختم الله تبارك وتعالى ويطبع على قلبه فلا يقبل الهدى، كما قال وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. خلاص الله سبحانه وتعالى طبع على قلبه صار أعمى لا يدخله الإيمان، بخلاف الربط على القلب. يعني عندنا الطبع والربط، الربط على القلب هذا معناه أن الإيمان محفوظ في القلب، زي ما يكون أنت عندك حاجة قفلت عليها كده، تمام، قفلتها قوة. لكن الطبع ما هي مقفولة برضو، لكن مقفولة بالكفر فلا يدخلها الإيمان. يبقى إذن هذا الأمر يا شباب في القدر، هذا بيان قدرة الله وبيان رأي الله وحكمته، كيف أن الله سبحانه وتعالى كان أخلق ووجد الحكمة وهي أن نعبده ونشفش شيء فنعبده إفلا لا روك ذلك قد بعثنا فيكم لأطلب منهم ما هات الله ومنهم من حق ضلالة. حتى نفهم من الأرض فيه أن الله خلق وهدى، وفيه أن سبحانه وتعالى لو شاء لهدانا أجمعين، لو شاء، يعني هذا يدل على قدرة الله أنه لا شاء لكنه من الناس هو أعلم بالمهتدين. وقرأ خلاص القول في تأويل قوله تعالى هو الذي ينزل من السماء ماء لكم فيه ماء لكم فيه لكم منه لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. يقول تعالى ذكره هو الذي أنعم عليكم، يبقى وعلى الله قصد السبيل، هذه أول ما فيها النبوة، فيها النبوة كما قلنا أن الله يهدي، كيف يهدي العبد بالبيان أنه أرسل الرسل وأنزل عليهم الوحي، تمام. يعني حتى نفس كلمة اهدنا الصراط المستقيم هي فيها دليل على النبوة، لأن الإنسان كيف يتعلم عن الله؟ عن طريق اصطفاء نبي، وهذا النبي يبلغ ويكون هذا النبي معه آيات تشهد لصدقه، ماشي. يقول تعالى ذكره والذي أنعم عليكم هذه النعم وخلق لكم الأنعام والخيل وسائر البهائم لمنافعكم ومصالحكم هو الرب الذي ينزل من السماء ماء يعني مطر لكم من ذلك الماء شراب تشربونه ومنه شراب أشجاركم وحياة غروسكم ونباتها فيه تسيمون. يقول في الشجر الذي ينبت من الماء الذي أنزل من السماء تسيمون يعني ترعون. يقال منه أسام فلان إبله يسيمها إسامة إذا أرعاها وسومها أيضا يسويمها. وسامت هي إذا رعت فهي تسوم وهي إبل سائمة. ومن ذلك قيل للمواشي المطلقة في الفلات وغيرها للرعي سائمة. وقد وجه بعضهم معنى سائمة معناها ماذا سائمة الآن يا شباب؟ في البيع. أن هي ترعى؟ لا، ما هي ترعى ولكن من ماذا؟ من رزق الله، يعني لا يتعب هو فيها في رعيها، هي تأكل مما أنبته الله. طب من يعني فكر، أنا أتركك تفكر لمدة دقيقة. هذه الآيات تبعث رسالة لهؤلاء المشركين، يعني هذه الآيات المفصلة، فكر كده ما ما ما ما في هذه الآيات على المشركين كحجة؟ أن النعم التي أنتم فيها مهما تفاخرتم بها هي من عند الله. ده جزء كويس. نعم صح، ده دي فكرة كويسة. بس لو تكون أيوة إن لو لم تكن يعني كيف تستعيدون أصلاً؟ الله ينور. هو يريد أن يقول لهم إن قوام حياتكم من كل الطرق هي من الله. أنتوا تلاحظون يا شباب يعني في المركب في المأكل في المشرب في أنت بالله، فلا بد أن تكون لله. يعني ويريد أن يبين لهم هنا أنك من الله. بسم الله. طيب نحاول إن شاء الله. طيب إحنا وصلنا إلى فيه تسيمون وقد وجه بعضهم معنى السوء. تفضل. وقد وجه بعضهم معنى السوء. وقد وجه بعضهم معنى السوم في البيع إلى أنه من هذا وأنه ذهاب كل واحد من المتبايعين فيما ينبغي له من زيادة ثمن ونقصان، كما تذهب سوائب المواشي حيث شاءت من مراعيها، ومنه قول الأعشى ومشى القوم بالعباد إلى الرز إلى الرزحة وأعي المسيم أين المساق، ومنه الذي قلنا قال أهل التأويل. ترعون تسيمون ترعون خلاص نفس الشيء. يعني بيّن أن هذا المطر فيه منافع لكم ولأنعامكم. طيب القول في تأويلي ينبت لكم. القول في تأويل قوله تعالى ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يقول تعالى ذكره ينبت لكم ربكم بالماء الذي أنزل لكم من السماء زرعكم وزيتونكم ونخيلكم وأعنابكم ومن كل الثمرات يعني من كل الفواكه غير ذلك أرزاقا لكم وأقواتا وإداما وفاكهة نعمة منه عليكم بذلك وتفضلا وحجة على من كفر به منكم إن في ذلك لآية. يقول جل ثناؤه إن في إخراج الله بما ينزل من السماء مما ما وصف لكم لآية يقول لدلالة واضحة وعلامة بينة لقوم يتفكرون. يقول لقوم يعتبرون مواعظ الله ويتفكرون في حججه فيتذكرون وينيبون. نعم طبعا هذا فيه قدرة الله وفيه نعمة الله وفيه كذلك أن هذه الآيات لحكمة وهي أن يعتبر بها الناس، وفيها أن ليس كل الناس يعتبرون بالآيات كما قال وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، فليس كل الناس ينتفع بالآيات. تمام. القول في تأويل قوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. يقول تعالى ذكره ومن نعمه عليكم أيها الناس مع التي ذكرها قبل أن سخر لكم الليل والنهار يتعاقبان عليكم، هذا لتصرفكم في معاشكم، وهذا لسكنكم فيه، والشمس والقمر لمعرفة أوقات أزمنتكم وشهوركم وسنينكم وصلاح معايشكم، والنجوم مسخرات لكم بأمر الله تجري في فلكها لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يقول تعالى يعقلون. يا شباب العقل اللي هو المذكور هنا ما معنى يعقل؟ عقل الشيء خير المرور على الشيء، عقل الشيء هو أن يحفظه وأن يتدبره وأن يجعله في قلبه فلا ينساه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. يعني هذا هو الإنكار، إن الإنسان بعد ما يعقل الأمر ويضبطه ويحفظه ولا يكون غافلا عنه يخالفه. فربنا سبحانه وتعالى هنا بيّن أن الآيات هذه يعتبر بها من يتفكر عكس من يغفل. في واحد طول النهار شايف الليل والنهار والشمس والقمر ويستيقظ وينام ولا يتفكر، لا يشغله هذا، فهو غافل عن آيات الله غافل، تمام كده. لكن في إنسان متفكر إن في خلق السماوات والأرض، وده شاب لنا دي نصيحتي لكم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاستيقاظ من النوم، كان إذا استيقظ من النوم قرأ هذه الآيات لقيام الليل، كما ذكر ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح النوم عن وجهه، تمام، ثم تلا هذه الآيات أعظم ما تفتتح به يومك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنبه. ما معنى يذكرون؟ ليس معناها سبحان الله والحمد لله معناها لا يغفلون، لا يغفلون. فالذكر هنا أن تبقى مستحضرا الله سبحانه وتعالى، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، عكس هؤلاء الذين يتفكرون ويذكرون الذين يغفلون ولا تنفعهم الآيات. طب يتفكرون عكسها معرضون. في إنسان كل ما يمر بآية سبحان الله، ينظر في نفسه في عينه كيف يأكل كيف يشرب، ينظر في مشيه في جريه في كل شيء ينتبه، الله سبحانه وتعالى يهديه لكل آية. وفي شخص معرض حتى لو مرت به الآيات ولفت أحد نظره إليها لا يعبأ بها. فلذلك ذكر يتفكرون ثم ذكر يعقلون. نعم فضل. نعم نال غفل نسيان، نسيان ما هو. نعم صحيح، لأن أنت لا بد أن تضع منبهات تنبهك، مثلا تضع ورقة أو تضع قبل أن تنام يعني تأخذ تراجع مثلا هذا الحديث، أو تضع تذكير على الموبايل، لأن هو الإنسان شباب قد يترك الأمر بغير قصد، كما قال نزيه كذا أنه هو فعلا حابب هذا الأمر لكنه مش فكره، فلا لابد أن تكتب هذا الأمر. أنا مثلا عندي أوراق كثيرة جدا على المكتب موجود فيها كل شيء أنا أريد أن أتذكره، كذلك على الهاتف ممكن أكتب مثلا كلام على مقدمة الهاتف اللي هي الشاشة فيها مثلا دعاء، فيها ذكر تذكير بكذا، تذكير بذكر معين، فأنت حاول تستعين بالكتاب. طيب إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يقول تعالى ذكره إن في تسخير الله ذلك معلم، إن في تسخير الله ذلك على ما سخره لدلالات واضحات لقوم يعقلون. يعقلون يبقى اتفقنا أن يعقل الشباب ليس معناها أنه هو مر عليها، وإنما معناها أنه ضبطها وحفظها وقلبها. لذلك الكفار قالوا إيه لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فإن الشباب يبقى العقل أن أنا أتدبر في الأمر وأتفكر وأحفظه وأراجعه. ماشي. القول في تأويل قوله تعالى وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، يعني جل ثناؤه بقوله وما ذرأ لكم وسخر لكم ما ذرأ لكم، أي ما خلق لكم في الأرض مختلفا ألوانه من الدواب والثمار. وبإسناده عن قتادة قال وما ذرأ لكم في الأرض، يقول وما خلق لكم مختلفا ألوانه من الدواب لكم نفس الشيء لكم، يعني لكم هذه لو أنت ربطتها بإني جاعل في الأرض خليفة، أن الله جعل هذا الخليفة اللي هو الإنسان الذي تحمل الأمانة جعل له كل هذا مسخرا له، كل هذا من نعم الله، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يعني ربنا سبحانه وتعالى يبين أنه خلق لنا ما في الأرض جميعا، فكيف نكفر به؟ ولذلك أنا قلت لك إن العبادة هي ذكر وشكر، إذا تذكر الإنسان ذلك شكر الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. وما خلق لكم مختلفا ألوانه من الدواب ومن الشجر ومن والثمار نعم من الله متظاهرة فاشكروها لله. نعم. وبإسناده عن قتادة، عن قتادة قال من الدواب والأشجار والثمار. ونصب قوله مختلفا لأن قوله وما في موضع نصب من المعنى الذي وصفته، وإذا كان ذلك كل كذلك وجب أن يكون مختلفا ألوانه حالا من ما والخبر دونه تام، ولو لم تكن ما في موضع نصب وكان الكلام مبتدأ في قوله من قوله وما ذرأ لكم لم يكن في مختلف إلا الرفع، لأنه كان يصير مرافع ما لا مرافعة أو مرافعة اللي هو مفعول به، يعني مرافعة ما حينها. من يشرح لنا هذا؟ أنت قدامك ثلاثة أسطر فكر فيها وحاول تفهمها. ونصب. لا فكر فيها، أنت بتفكر بصوت عالي؟ لا ما تطلعناش اللي في مخك. نعم ده انت ريتك ما تكلمت ده انت طينطا. لا اديهم شويه يفكروا. نبدا بقى كده، اللي فاهم حاجه يقولها، يعني خليك عندك جراء في انك انت ما دمت فهمت شيء قوله واحنا نفهم مع بعض. اتفضل يا مصطفى. هو بيقول ان الغماء لو هي فكانت مختلفة ألوانه بموضع رفع الصبر، يعني لو هي حال طب هي منطوبة وهي في موضع أصدر حاجة. ما أنا اسمعك لحد الآخر. ماشي. بس هو برضو لو بقى ربما براء لكم الصبر فالعيب هيكون تلك الموجودة تكون مطمئن. يعني أنا فهمه دون في قولين على حسب ما نوعها إيه هيكون على حسب الوعد. بس ايه اللي بعديه وايه القوانين ما تعرفش؟ امال انت قفلت المحكمه بايه حضرتك؟ يعني ايه اللقطه الجديده اللي انت طيب مين تاني شباب يفكر كده؟ انت لازم تتعود على الكلام ده. اتفضل. اين المبتدا واين الخبر؟ اين قال هذا الكلام؟ ايوه ظبط نفسك كده واصحى. صح صح. عيد بقى مره ثانيه. بص يا شباب فرق بين انك انت تفك الكلام الاول وبين انك تشرح هو عايز يقول ايه. انا اريد منك انك تعمل الاثنين، تفك الكلام الاول ثم بعد ذلك تشرح. ها قول يا خليل. اتفضل. وهنا القول الاول هو لا مكتوبة. ايوه على الوصف اللي وصفه وصف حضرتك الله ومكتوبة في الكتاب. هذا النصف الثاني. لا مفعول به. نعم. ويغطيها فيكون مختلفا حال من الحال ده. تمام. هذا القول الاول على الوصف الذي وصفه. لو قول على مبني ابتداء مالي ابتداء ما يكون في محل ربع المبتدا وسيكون مختلف تضربه وسيكون وصفا مقبولا. تمام كويس. بص يا شباب انا عارف انت ما فهمتش، انا فاهمك بس انا فهمته، انا فهمت ان هو فاهم دي ده اللي انا عايزه ان هو يفهمكم بقى لسه قصه تانية. احنا عندنا وما ذرأ لكم وما ذرأ لكم، هل هذا ما ذرأ لكم هذه يعني ما موقعها في الجمله؟ اما انها تكون مبتدا خلاص، واما ان تكون معطوفه على شيء قبلها. طب الشيء اللي قبلها هو ماذا؟ هو التسخير، سخر لكم الليل والنهار، صح كده؟ فالطبع يريد أن يقول كذلك هي معطوفة، يعني وأن الله سخر لكم ما ذرأ لكم في الأرض، سخره لكم. فبالتالي كما أن الليل والنهار مفعول به لفعل سخر، فيكون ما ذرأ أيضا مفعولا به لفعل سخر. كويس كده؟ هي فيها مشكلة إلى الآن؟ لا. ولا في حد مش فاهم الموضوع ده؟ نعم معطوفة خلاص كده. وما ذرأ لكم، لأن ما شباب هذه موصولة، نحن لا نعرف هل هو ابتدأ بها الكلام المراد الابتداء أم المراد أنها معطوفة، لأن ليس عليها ليست عليها ضبط مثلا أنها مرفوعة أو منصوبة، فهذا محتمل وهذا محتمل. يبقى وما ذرأ، هل هذا ابتداء كلام جديد أم عطف على القديم؟ عند الطبري أنه عطف على الذي قبله. كويس. طب إذا كان معطوفا على الذي قبله، الذي قبله منصوب، يبقى هذا أيضا مفعول به. ما الذي نصبه؟ أي فعل نصبه؟ فعل ماذا؟ سخر. الكلام مفوش حاجة شباب، سهل خالص. أنت بس إيه يعني شغل إيه، اعمل كده للبطارية اللي في نفوخك هتلاقيها اشتغلت على فكرة. لا لا بقى أنت المشكلة ما عندكش شحن. بص يا ابن الحلال ربنا أنت فاكر المشكلة في أنك تعمل كده؟ والله لو خبطت دماغك في الحيطة ما مش المشكلة في قوة الخبطة. وسخر لكم الليل والنهار ومن الأمور التي سخرها لكم ما ذرأ لكم. يبقى ما هنا منصوبة مثل ما الليل والنهار منصوبة. حلو كده. طيب طالما هي منصوبة مختلفا بقى ما هي؟ نمسك الجملة حتة حتة. ونصب قوله مختلفا لأن قوله وما في موضع نصب، موضع نصب يعني هي في موضع المعطوف اللي هي معطوف، قصدي معطوف تمام كده، في موضع نصب بالمعنى الذي وصفت لأنها منصوبة يعني وسخر لكم ما، هلو كده، فمفعول به. وإذا كان ذلك كذلك بما إن هي هنا مفعول به وجب أن يكون مختلفا ألوانه حالا من ما، هي حال خلاص كده، يعني هو حال تسخيره لكم هو مختلف الألوان فأصبحت مختلفا هنا منصوبا يبقى حال. بيقول بقى والخبر دونه تام، دي في بعض النسخ مش موجودة. قال ولو لم تكن ما في موضع نصب، دي بقى اللي تهمنا، نفترض ان ما هذه ليست في موضع نصب يبقى هي جملة ابتدائية، يبقى بقت مبتدأ، والمبتدأ بيكون مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع خلاص كده. طب لو كانت هي مرفوعة يبقى لازم خبرها قطعا يكون مرفوع، محمد مجتهد فهنا جاء خبر يعني جاءت الكلمة مختلفا بالنص، يبقى لا يمكن تكون ما هنا ابتداء، يبقى لابد ان ما تكون هنا مع. خلاص اشتغل الان، اشتغل بس احنا ان شاء الله يعني لازم نجد حلا في هذا الامر. في حد يا شباب مش فاهم؟ انا ما احبش حد ابدا يكون جالس هو مش فاهم، لان الكلام سهل على فكرة. على فكرة شباب اكثر الكلام الذي تستصعبه والله ليس صعبا، لكن انت لم تخطو فيه الخطوات. جزئ الكلام كلمة كلمة. الراجل بيقول لك ونصب قوله مختلفا لأن قوله ما اللي هو ما ذرأ في موضع نصب بالمعنى الذي وصفت، أرجع على طول المعنى الذي وصف وهو ماذا؟ وسخر لكم ما ذرأ لكم. خلاص اتفهمت كده؟ خلاص ننتقل اللي بعدها. فضلا أنا شك كده بقول إن باول إما دين هوا دين هوا دين هوا أيوه دي مش موجودة في بعض النسخ. صح يعني وما ذرأ لكم في الأرض. خلاص لأن الخبر قد يأتي شبه جملة. صح الثمر انك تعرف اوجه اختلاف العلماء في الاعراب ما سببها. طبعا لان هذا يدل على ان ما ذرأ الله لنا في الارض هو مسخر لنا. بص ركز معي، احنا الان نريد ان نثبت امرين لما ذرأه الله في الارض، انه مسخر لنا بدلالة الآية قبله، وانه مختلف الوانه بدلالة ما بعده. فلو احنا لم نجعلها معطوفة فسنجعل فقط الاعتبار بها في أنها مختلفة ألوانها، لكن كذا جعلها إيه بالأمرين أن الله سخرها وأنها مختلف ألوانها. اتفضل. القول في تأويل قوله تعالى وهو الذي سخر وهو ماشي. القول في تأويل قوله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبس. طبعا كلمة هو شباب هي مرادة هنا، زي ما قال إيه الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي. كل هذا مراد، هو دليل على أن حياتكم بكل ما فيها هي من الله سبحانه وتعالى وبالله. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يقول تعالى ذكره والذي فعل هذه الأفعال بكم وأنعم عليكم أيها الناس هذه النعم، هو الذي سخر لكم البحر وهو كل نهر ملحا كان ماؤه أو عذبا لتأكلوا منه لحما طريا وهو السمك الذي يصطاد منه وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وهي اللؤلؤ والمرجان. وبإسناده عن قتادة قال وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا قال منهما جميعا. يعني البحر العذب والايه والمالح. وتستخرجوا منه حلية تلبسونها قال هذا اللؤلؤ. طبعا يا شباب من اعظم الامور، وانا عندي ثقة ان شاء الله انكم ستكونون دعاء لله وتكونون مستحين باذن الله، حينما تحدث ابنائك او تحدث الناس عن الله، من اعظم الامور التي مرت بنا الان امران وانت تتحدث الناس عن الله، الامر الاول عن أسماء الله وأفعاله ومحامده، والأمر الثاني عن آياته ونعمه. هذا أمر مهم في التعليم عن الله. يعني أنا مثلا لما أجلس مع ابني وأريد أن أحببه في الله، كيف أحببه في الله؟ إما أن أكلمه عن الله غفور رحيم سميع بصير قدير رقيب، تمام، أو أكلمه عن آيات الله أو عن نعم الله سبحانه وتعالى. إحنا مثلا لما يشكو لي عدد من الآباء أن ابنه مثلا لا يحب الله أو يسهل عليه أن يقبل التشكيك، فأنا سألته هل أنت كلمته عن الله؟ قل لا. قلت طب أنت تريد أن يؤمن برب الله يعلم عنه شيئا؟ ودي فكرة مهمة. الله سبحانه وتعالى هنا يعلمنا عن نفسه ويعلمنا كيف نعلم الناس عنه، فاهم؟ فنلاحظ هنا عندنا أولا أسماء الله ومحامده وأفعاله، ثانيا الآيات البينات، ثالثا النعم. قال وتستخرجوا منه حلية تلبسونها قال هذا اللؤلؤ. ماشي خلاص حيتان البحر والحلية ذكر هي مواخر بقى، وترى الفلك السفن يعني. نعم. وبإسناده عن الحسن في قوله وترى الفلك مواخر فيه قال المواقر، وبإسناده عن كلمة قال المواقر يعني ذوات الأحمال الثقيلة يعني. ما أخذ عن يمين السفينة وعن يسارها من الماء فهو المواخر. وبإسناده عن كلمة قال وترى الفلك مواخر فيه قال هي السفينة تقول بالماء هكذا تمخر يعني تشك يعني يطلع فينته اللي بيطلع اللي هو في الجانبين هو قصده تمخر يعني هكذا. وقال آخرون فيه بما عن أبي صالح وترى الفلك مواخر فيه قال تجري فيه معترضة. وقال آخرون وإسناده عن مجاهد قال وترى الفلك مواخر فيه قال تمخر السفينة الرياح ولا تمخر الريح السفينة. أيوة يعني هل الرياح هي التي تتشعب في السفينة ولا السفينة هي التي تدخل في الرياح؟ هو يريد أن يقول يعني أن الله سخرها يسرها. تصور لو أن السفينة تأتي تمشي والرياح تقاومها أو الماء لا تجري فيه السفينة كانت يمكن ستجري. ربنا سبحانه وتعالى يبين لك أمورا ربما لا تخطر على بالك. فهمين يا شباب الفكرة دي؟ يعني أنت هل الإنسان ممكن يتأمل وهو ماشي بالسفينة أن سبحان الله كيف أن هذا البحر سهل لدرجة أن السفينة هي التي تمخر فيه؟ ما يلتفت نظره. فالله سبحانه وتعالى يبين لك ما الأمور التي ينبغي أن تنتبه لها. فاهم؟ زي مثلا لما في شخص يقول والله سبحان الله أول مرة أعرف أن المدغ أن أنا بعرف أمدغ الأكل ده نعمة. لما حصلت مشكلة في زوره فانتبه أن هذه نعمة. فالله سبحانه وتعالى هنا يعلمك هذا أنه جعل الفلك مواخر فيه. طب إذا لم تكن مواخر فيه اللي يحصل الماء كان السفينة لا تستطيع أن تدخل فيه أو الرياح كانت تصد السفينة. كل هذا من نعم الله. تفضل. نفس الشيء مواخر فيه. تمام. قال مقبلة ومدبرة بريح واحدة. والمخر في كلام العرب. تفضل. والمخر في كلام العرب صوت هبوب الريح إذا اشتد هبوبها وهو في هذا الموضع صوت جري السفينة بالريح إذا عصفت وشقها الماء حينئذ بصدرها. يقال منه مخرت السفينة تمخر مخرا ومخورا وهي ماخرة. ويقال انتخرت الريح وتمخرتها إذا نظرت من أين هبوبها وتسمعت صوت هبوبها. ومنه قول واصل مولى أبي عيينة كان يقال إذا أراد أحدكم البول فليتمخر الريح يريد بذلك لينظر من أين مجراها وهبوبها ليستدبرها فلا ترجع عليه البول وترده عليه. مفهوم المعنى؟ نعم. وقوله ولتبتغوا من فضله يقول تعالى ذكره ولي اللام هذه لام إيه؟ اللام المكسورة اللي بقيت بعدها فعل مضارع لام السببية فلا يدل على حكمة الله. عندنا اللام لما يأتي بعدها فعل مضارع إما أن تكون ساكنة بتكون لام الأمر ولا نسكننكم الأرض لأغلبن أنا ورسلي صح. وممكن تكون دي اللام اللي هي المفتوحة آسف اللام المفتوحة اللي بعدها فعل مضارع لام القسم لنسكننكم الأرض لأغلبن أنا ورسلي. إنما اللام اللي هي عليها سكون دي لام القسم تمام مثل مثلا آسف لام الأمر ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم. وعندنا اللام اللي هي الايه المكسوره اللي تحتها فعل المضارع دي لام السببيه ده يدل على حكمه الله سبحانه وتعالى انه فعل شيئا لشيء. نعم. يقول تعالى ذكره ولتتصرفوا في طلب معايشكم بالتجاره. وبإسناده عن مجاهد قال ولتبتغوا من فضله قال تجاره البر والبحر. نعم. وقوله ولعلكم تشكرون يقول ولتشكروا ربكم على ما انعم به عليكم من ذلك ما سخر لكم من هذه الاشياء التي عددها في هذه الايات. القول في تأويل نعم ولعلكم تشكرون يعني الله سبحانه وتعالى لاحظ في الآيات السابقة لم يذكر لعلكم صح يعني ذكر مثلا لتبتغوا من فضله لتجري الفلك. خلينا نأتي للآية من أولها هو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا لتأكلوا لم يقل لعلكم لأن هذا واقع بالفعل صح ولا نعم. وقبلها مثلا وما ذرأ لكم في الأرض مختلف ألوانه أجب لك ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. كل هذه أمور تحصل لكن هل الشكر يحصل من كل أحد؟ لا. لذلك قال لعلكم يعني هو فعل ذلك كي تشكروا فمنكم من يشكر ومنكم من يكفر. نعم نعم. القول في تأويل قوله تعالى. طبعا الشكر يا شباب ليس هو أن تقول الحمد لله. الشكر هو العمل، هو تقدير هذه النعمة والعمل بها، ولا تستعمل إلا فيما يرضي الله. فالشكر كأنه بمعنى مقابلة هذه النعمة بالعمل، زي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ماشي تفضل. وألقى القول في قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. يقول تعالى ذكره ومن نعمه اخرج شوية لو حد عايز يقرأ تعالى هنا عشان يكون ما تعطل ما كثر خيرك قرأت كثير. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. أحسن من كتاب أحسن. القول في تأويل قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. يقول تعالى ذكره ومن نعمه عليكم أيها الناس أيضا أن ألقى في الأرض رواسي، وهي جمع راسية، وهي الثوابت في الأرض من الجبال. فقوله وقوله أن تميد بكم يعني أن لا تميد بكم، وذلك كقوله يبين الله لكم أن تضلوا، والمعنى أن لا تضلوا، وذلك أنه جل ثناؤه أرسل الأرض بالجبال لئلا تميد خلقه الذي على ظهرها، وقد كانت مائدة قبل أن ترسى بها. نعم. كما حدثنا بقيسه بإسناده عن قيس بن عباد أن الله تبارك وتعالى لما خلق الأرض جعلت تمور، قالت الملائكة ما هذه بمقرة على ظهرها أحد، فأصبحت صبحا وفيها رواسي. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى جعل هذه الرواسي تثبت هذه الأرض، تمام، أن تميد يعني حتى لا تميد. وبإسناده عن علي بن أبي طالب قال لما خلق الله الأرض قمصت وقالت قمصت اضطربت يعني، وقالت أي رب أتجعل علي بني آدم يعملون علي الخطايا ويجعلون علي الخبث. قال فأرسل الله عليها من الجبال ما ترون وما لا ترون، فكان إقرارها كاللحم يترجرج. والميد هو الاضطراب والتكفي، يقال مادت، يقال مادت السفينة، تميد ميدا إذا تكفأت بأهلها ومالت، ومنه الميد الذي يعترى راكب البحر وهو الدوار، وبنحو الذي قلنا في ذلك يعتري راكب البحر وهو الدوار، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكروا من قال ذلك عن مجاهد أن تميد بكم أن تكفأ بكم. نعم، وذكر أيضا قال قتادة عن الحسن لما خلقت الأرض كادت أن تميد. تمام، نفس الشيء. وأنهار طبعا كل هذا بيان لأمور لم نكن ندركها لولا أخبرنا الله بها. صح، هل نحن نعلم أن الأرض كانت ستميد بنا؟ نحن خلقنا وجدنا الأرض هكذا، لكن الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن الأرض لولا هذه الجبال كانت ستميد بنا. فالله سبحانه وتعالى يعلمنا نعما لا يمكن أن نحيط بها علما إلا بتعليمه لنا. أضرب لك مثال عشان تفهم هذه الفكرة. الله سبحانه وتعالى كثيرا لما يوصي الإنسان يوصيه بوالديه ثم يذكر أمه، تمام، يذكر الخلق وهكذا، لأن الولد لم يدرك هذا. الولد يدرك مثلا أباه، هو أبوه جاي من الشغل وجايب له لعب وجايب له تفاح وجايب له بتاع، فهو بيحب أبوه. لكن لما ربنا ينبئه بكيف خلق في بطن أمه وكيف تعبت وهن على وهن وكرها وهكذا، هذا يعلمه بأمر هو لم يكن يعلمه. نفس الشيء هنا، هل نحن كنا نعلم أن الأرض لولا الجبال كانت ستميد بنا؟ لا، فالله سبحانه وتعالى يعلمنا حتى نعلم فضله علينا تبارك وتعالى. وقوله أنهارا يقول وجعل فيها أنهارا، فعطف بالأنهار على الرواسي، وأعمل فيها ما أعملت الرواسي، إذ كان مفهوما معنى الكلام والمراد منه، وذلك نظير قول الراجز تسمع في أجوافهن صورة، تسمع في أجوافهن صورة وفي اليدين حشة وبورا. والحشة اليبس، فعطف بالحشة على الصوت، والحشة لا تسمع إذ كان مفهوما المراد منه وأن معناه وترى في اليدين حشة. وقوله وسبل وهي جمع سبيل كما الطرق جمع طريق. يعني جعل الأنهار جعل الرواسي في الأرض والأنهار كذلك في الأرض. وسبلا كمان أيضا السبل. وقوله وسبل وهي جمع سبيل كما الطرق جمع طريق. ومعنى الكلام وجعل لكم أيها الناس في الأرض سبلا وفجاجا تسلكونها. أي السبل ليس كل الطريق وهي الطريق المسلوكة التي يمكن أن تسلك لأن ليست كل الطرق يمكن أن تسلك هذه طرق مذللة. وتسيرون فيها في حوائجكم وطلب معايشكم رحمة بكم ونعمة منه بذلك عليكم ولو عماها عليكم لهلكتم ضلالا وحيرا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال خلاص السبل هي الطرق معروفة. وعلامات القول في تأويل قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. اختلف أهل التأويل في المعنى بالعلامات فقال بعضهم عني بها معالم الطرق في المعني بالعلامات فقال بعضهم عني بها معالم الطرق بالنهار. ذكر من قال ذلك عن ابن عباس وعلامات وبالنجم هم يهتدون يعني بالعلامات معالم الطرق بالنهار وبالنجم هم يهتدون بالليل. وقال آخرون عني بها النجوم. وبإسناده عن إبراهيم وعلامات وبالنجم هم يهتدون. طبعا مذاكرة التفسير شباب بهذه الطريقة مهمة وهي أن تعرف ما قيل في الآية. فإحنا عندنا علامات هنا إما أنها تكون معالم الطرق بالنهار وبالنجم هم يهتدون يعني بالليل أو بالقول الآخر هي النجوم. تفضل. خلاص. وبإسناد يعني ذكر عن مجاهد قال منها ما يكون علامة ومنها ما يهتدى ومنها ما يهتدى به. طيب هات قول قتادة والعلامة. وإسناده عن قتادة لا أقولها بقى تاني مش عارف انت ليه بتتلخبطوا فيها دي. وإسناده عن قتادة قوله وعلامات وبالنجم هم يهتدون والعلامات النجوم. وإن الله تبارك وتعالى إنما خلق هذه النجوم لثلاث خصلات جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدى بها وجعلها رجوما للشياطين فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد رأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه. فقد رأيه يعني الإنسان كيف ماذا يمكن أن يعمل في النجوم يعبدها وإيه كمان والكهانة هو النظر في النجوم وغيرها. وقال آخرون عني بها الجبال. يبقى عندنا أول شيء أول قول معالم الطرق بالنهار والثاني والثالث الجبال. ماشي. ذكر من قال ذلك عن الكلبي وعلامات قال الجبال. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره عدد على عباده من نعمه إنعامه عليهم بما جعل لهم من العلامات التي يهتدون بها في مسالكهم وطرقهم التي يسيرونها ولم يخصص بذلك بعض العلامات دون بعض فكل علامة استدل بها الناس على طرقهم وفجاج سبلهم فداخل في قوله وعلامات والطرق المسبولة الموطوءة علامة للناحية المقصودة والجبال علامات يهتدى بهن إلى قصد السبيل وكذلك النجوم بالليل. هذا من أحسن ما يعمله الطبري رحمه الله إنه هو يبين أن اللفظ العام لا يخصص بعض أفراده إلا بحجة ويبقى عاما أفضل من أن يخصص. فمدام الله سبحانه وتعالى امتن علينا بالعلامات التي نهتدي بها فكل علامة نهتدي بها هكذا. وهذا في معنى آخر كمان يا شباب هو أن من العمل الصالح أن تهدي الناس في طرقهم لأن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بذلك. تفضل. غير أن الذي هو أولى بتأويل الآية أن تكون العلامات من أدلة النهار إذ كان الله قد فصل منها أدلة الليل بقوله وبالنجم هم يهتدون. وإذ كان ذلك أشبه وأولى بتأويل الآية فالواجب أن يكون القول في ذلك ما قاله ابن عباس في الخبر الذي رويناه عن عطية عنه وهو أن العلامات معالم الطرق رويناه يعني بلغنا بإسناد وهو أن العلامات معالم الطرق وأمارته. طيب لماذا هو لم يجعل العلامات هنا وإن كان أدخل فيها الجبال وعلامات النجوم، لماذا خصص العلامات بالنهار؟ ذكر الليل والجبال ذكرت قبل ذلك كرواسي. ماشي. وهو أن العلامات معالم الطرق وأمارتها التي يهتدى بها إلى المستقيم منها نهارا، وأن يكون النجم الذي يهتدى به ليلا هو الجد والفرقدان لأن بها اهتداء السفر دون غيرهما من النجوم. نعم. فتأويل الكلام إذن وجعل لكم أيها الناس علامات تستدلون بها نهارا على طرقكم في أسفاركم ونجوما تهتدون بها ليلا في سبلكم. أحسنت. القول في تأويل قوله تعالى، شوف بقى بعد كل ما تقدم هذا، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. شفت أنت لما بدأنا الآية، شوف بدأ كيف بدأت، بدأت في البداية وختمت الآن. يعني تصورت أنت الآن أن الله سبحانه وتعالى قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون، ذكر إنزال الوحي والاصطفاء. طب بماذا أنزل؟ أنزل أن يكون الدين كله لله وأن يتقوا الله، ثم ذكر براهين هذه الأمور، ثم أتى السؤال هنا إقامة الحجة، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يعني هل يمكن أن تسووا بين هذا الرب الذي خلق وهدى ودبر وأنتم منه وبه وله وإليه بهذه الأصنام؟ أفلا تذكرون؟ يعني أظن يعني حاجة عظيمة، يعني المعنى كده واضح صح؟ كثير شباب من الآيات تفقد جمالها لأنك تقرأها وحدها دون أن تقرأ ما قبلها وما بعدها. أنت لاحظت هل هذه الآية كنت تدرك معناها قبل ذلك؟ يعني هل كنت تدرك أن هذه الآية سؤال لهم بعد عرض الحجة؟ لا، لأنك ما كنت تستحضر أن ما سبق هو حجة وبرهان. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ تفضل. القول في تأويل قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. يعني يريد أن يقول لهم ما ذكرته لكم من هذه النعم ليس هو كل النعم، ده هذا يعني شيء من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا يدل على ماذا؟ أننا يمكن في تذكيرنا لله أن نذكرهم بباقي النعم، مش لازم تذكرهم فقط بالليل والنهار والنجوم، لا تذكرهم بكل شيء بما يناسبهم. حتى لو ناس مثلا اخترعوا شيئا، من الذي هداهم إلى اختراع هذا الشيء؟ من الذي وفر لهم هذه الأدوات التي صنعوا منها؟ فضل. يقول تعالى ذكره لعبدة الأوثان والأصنام أفمن يخلق هذه الخلائق العجيبة. لا أنت مش في خطبة الجمعة في الشارع بتاعكم. الله يرضى عليك أخوي، انجز يعني. أفمن يخلق هذه الخلائق العجيبة التي عددناها عليكم وينعم عليكم هذه النعم العظيمة كمن لا يخلق شيئا ولا ينعم عليكم نعمة صغيرة ولا كبيرة. يقول أتشركون هذا في عبادة هذا؟ يعرفهم بذلك عظم جهلهم وسوء نظرهم لأنفسهم وقلة شكرهم لمن أنعم عليهم بالنعم التي عددها عليهم التي لا يحصيها أحد غيره. قال لهم جل ثناؤه موبخهم أفلا تذكرون أيها الناس. يقول أفلا تذكرون نعم الله عليكم وعظيم سلطانه وقدرته على ما شاء وعجز أوثانكم وضعفها ومهانتها وأنها لا تجلب إلى نفسها نفعا ولا تدفع عنها ضرا فتعرفوا بذلك خطأ ما أنتم عليه مقيمون من عبادتكموها وإقراركم لها بالألوهة. نعم، هذا يدل يا شباب على أن أدلة الوحي هي أدلة على كل كافر. بعض الناس يقول لا، هناك أصناف من الكفار لا تكلمهم بالقرآن، كلمهم بالعقل. طيب هل هؤلاء الذين كان يخاطبهم القرآن هل كانوا يصدقون بالقرآن فلذلك يعني أقام عليهم الحجة بالقرآن؟ أبدا، كانوا مكذبين له، لكنه أقام الحجة عليهم بآياته. فأي إنس أي مبطل أي كافر يحتج عليه بالقرآن؟ فربنا سبحانه وتعالى هنا يقيم عليهم الحجة التي لا تحتاج أن يصدقوا رسولا. هل هو محتاج أن هو يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أصدقك لهذا الكلام؟ لا، هذه حجة قائمة عليه أن الله خلق ورزق ودبر، فكيف يعبد غيره؟ ماشي. وبإسناده عن قتادة قوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. والله هو الخالق الرازق، وهذه الأوثان التي تعبد من دون الله تخلق ولا تخلق شيئا ولا تملك لأهلها ضرا ولا نفعا. قال الله أفلا تذكرون، وقيل كمن لا يخلق، ومن لا يخلق هو الوثن والصنم، الوثن هو الوثن والصنم، ومن لذوي التمييز خاصة، ومن لذوي التمييز خاصة، فجعل في هذا الموضع لغيرهم التمييز، إذ وقع تفصيلا بين من يخلق ومن لا يخلق. يعني هو لماذا لم يقل أفمن يخلق كمن كما لا يخلق، لأنهم بيقولوا إن ما هذه لغير العاقل، يعني من كانت هذه التقسيمات تحتاج نظر. هو ذكر لأن هو قال عن الله يعني أن هل هذه الأشياء من شأنها أن تخلق، لو كانت من شأنها أن تخلق لكانت يعني على الأقل عاقلة، لكنها ليست عاقلة أصلا، هي الأوثان والأصنام. ماشي. مثل الذين يعبدون الآن البدوي والحسين ويقصدونهم عند الحوائط ويدعونهم من دون الله، نفس الشيء. ما الفرق؟ ما الفرق أن يدعو إنسان صنما ويدعو البدوي؟ ما الفرق أن يقول يا بدوي أطعمني أو اشفي لي ولدي، أو يقول يا هبل يعني اشفي لي ولدي؟ نفس الشيء. ومحكي عن العرب اشتبه علي الراكب وحمله، فما أدرى من ذا من ذا، فما أدري من ذا من ذا من ذا، حيث جمع وأحدهما إنسان. نعم. حسنت من فيهما جميعا. ومنه قول الله عز وجل فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على يعني يريد يقول إن من وما، تمام، من هذه هم قالوا للعاقل وما لغير العاقل، لكن إذا جمع العاقل وغير العاقل يمكن أن نستعمل من السواد، هو يريد أن يقوله فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، لأن الإنسان مذكور فيها، فيعني لذلك استعمل لفظ من. وإن تعدوا، وقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تطيقوا أداء شكرها. لاحظ أنه لم يقل لا تحصوها، معناها أن كنتم لن تستطيعوا عدها، وإنما لا تحصوها يعني لا تطيقوا شكرها، كلاهما صحيح. فالنعمة النعمة لا تستطيع أن تعددها، يعني لا تستطيع أنت هل يمكن واحد يأتي يعدد يكتب كل نعم الله، هذه لا تحصى. وكلمة الإحصاء أيضا في لسان بعض في معناها القيام بأدائها وحقها، إن لله 99 اسماء 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فالإحصاء هنا معناه العمل بها أو عبادة الله بها. تفضل. إن الله لغفور رحيم، عدنا مرة أخرى لذكر أسماء الله سبحانه وتعالى. يقول جل ثناؤه إن الله لغفور لما كان منكم من تقصير في شكر بعض ذلك، إذ تبتم وأنبتم إلى طاعته واتباع مرضاته رحيم بكم أن يعذبكم عليه بعد الإنابة إليه والتوبة. التذكير دائما بالمغفرة والرحمة في سياق كلام هؤلاء هو تشجيع أو حث على التوبة، لأن هؤلاء إذا أقروا بخطئهم وعلموا أن الله مع ذلك غفور رحيم، هذا يحثهم على ماذا؟ على التوبة. ماشي. القول في تأويل قوله تعالى والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، يقول تعالى ذكره والله الذي هو إلهكم أيها الناس يعلم ما تسرون في أنفسكم من ضمائركم فتخفونه عن غيركم، فما تبدونه بألسنتكم وجوارحكم وما تعلنونه بألسنتكم وجوارحكم من أفعالكم وهو محصن ذلك كله عليكم. وهو محصن ذلك كله عليكم، يعني أن الله يعلمه وأحصاه وكتبه وسيجازيكم به، الأربعة هذه. يعني الله هنا لا يريد أن يقول فقط هو يعلم، يعني لما يقول وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعلمه هنا ليس المراد مجرد العلم أو الإحاطة، وإنما المراد أن الله سبحانه وتعالى علمه وكتبه وسيجازيكم به. تفضل. حتى يجازيكم به يوم القيامة، المحسن منكم بإحسانه والمسيء منكم بإساءته، ومسائلكم عما كان منكم من الشكر في الدنيا على نعمه التي أنعمها عليكم منها التي أحصيتم والتي لم تحصوا. وقوله والذين تدعون من دون الله والذين يدعون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. يقول تعالى ذكره وأوثانكم الذين تدعون من دون الله أيها الناس آلهة لا تخلق شيئا وهي تخلق فكيف يكون. لا أنت كده خربت المعنى. آلهة لا تخلق شيئا وهي تخلق. لا هم اللي أخطأوا مش أنت. هم حاطين هنا فصلة. المفروض وأوثانكم التي تدعون من دون الله أيها الناس آلهة يعني تدعونها آلهة تجعلونها آلهة. فالفصلة دي مش صح غلط. لا تخلق شيئا وهي تخلق. ما ينفعش تبدأ تقول أيها الناس آلهة لا تخلق يعني هي آلهة لكنها لا تخلق. لا تدعونها آلهة. فهمت؟ فكيف يكون إلها ما كان مصنوعا مدبرا مدبرا لا تملك لأنفس لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا. نعم. القول في تأويل قوله عز وجل أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. يقول تعالى ذكره لهؤلاء المشركين من قريش والذين تدعون من دون الله أيها الناس أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وجعلها جل ثناؤه أموات غير أحياء إذ كانت لا أرواح فيها. يعني لا أرواح فيها يعني هي ليست ميتة بمعنى أنها كانت حية فماتت. لأنه لو قال ميتة يبقى دي معناها إيه؟ كانت حية. لكن قال أموات غير أحياء هي أصلا ليس فيها حياة. فاهمين؟ لأن بعض الناس الشباب أحيانا يقول هناك كلمات زائدة في القرآن مثلا ولا طائر يطير بجناحي قلبه طبيعي الطائر يطير بجناحي. لا ليس صحيح لأن ليس كل طائر له جناحان يطير بهما. فهمت كذا؟ وهكذا مثلا يقولون بأفواههم طب هو طبيعي هو يقول بأفواه. لا ليس صحيحا. هو يريد أن يقول أن هذا قول بفيه ليس له حجة عليه. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يعني هم الذين ابتدأوها. لا ليست هي من عند الله. نفس الشيء هنا أموات غير أحياء ليس عندهم حياة ليس أنهم مثلا كانوا أحياء فماتوا. لا هم ليس فيهم الروح. تمام ماشي. وفي رفع الأموات وجهان أحدهما أن يكون خبرا للذين والآخر على الاستئناف. فقوله وما يشعرون يقول وما تدري أصنامكم التي تدعون من دون الله متى تبعث. وقيل إنما عني بذلك الكفار أنهم لا يدرون متى يبعثون. نعم. القول في تأويل قوله عز وجل إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة أيوة. قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. نعم شوف كذا الآية بدأت من أول فين. نحن بدأنا من الصفحة أريكم ذا شباب عشان تركزوا. لو فتحنا في سورة النحل أول الآية الثانية ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. كل الآيات التي مرت هي براهين وحجج لهذا الأمر صح؟ يرجع مرة أخرى لبيان هذا الأمر إلهكم إله واحد. إلهكم إله واحد هذا هو واقع الأمر سواء آمنتم به أم لم تؤمنوا. يعني وذكر أولا ما الذي بعث به رسله بعث رسله أن أنذروا ثم بين الحق سواء آمنت به أو لم تؤمنوا. يبقى هذا يعلمك أنك إذا علمت الحق فلا يزعزعك عن هذا الحق كفر الناس بهذا الحق كما قال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يعني أنت إذا علمت وأيقنت بأن هذا الحق لا يصح أبدا أن يصدك عن هذا الحق كفر هؤلاء أو استخفافهم بك. فهنا قال إلهكم إله واحد هذا هو الحق حتى لو كفر به كل الناس كما قال محمد رسول الله. طب ما كان المشركون في غزوة في صلح حديبية لما سهيل بن عمرو قال لا تكتب رسول الله اكتب محمد فقط لو علمناك رسول الله ما قتلناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال امحوها. لما محاها هل هي محيت هكذا فأصبح فلم يصبح رسولا؟ لا. لذلك ربنا أثبتها له في سورة الفتح وهي سورة الفتح مقصود بها صلح الحديبية. قال محمد رسول الله سواء أقر هؤلاء أو لم يقروا. لذلك في سورة النساء شوف هذا المعنى العظيم عشان تفهم كيف تساق الآيات. في سورة النساء لما شكك المنافقون في تدبير رسول الله صلى الله عليه وسلم والمصيبة التي أصابت المؤمنين وغير ذلك في الجهاد فربنا قال وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله, وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك, كل كل من عند الله إلى غير هذا. أرادوا أن يشككوا في نبوة هذا النبي بسوء تدبيره, يقولون هو لو كان نبيا كان يحسن التدبير فهو ليس رسولا. فربنا ماذا قال بعدما بيّن هذا؟ قال وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. يعني وإن كفر كل هؤلاء برسالتك يكفيك أن يشهد الله لك. هذا هو الذي ينبغي أن تفهمه. فربنا لما يقول إلهكم إله واحد هذا هو الحق وإن كفر به كل الناس. إن كتير من الشباب أحيانا يقول لي يا أخي ده الناس دول من كتر بيعملوا فيديوهات مثلا في إنكار إن الخالق سبحانه وتعالى الإنسان بيشك, فجعل فعل هؤلاء مشككا له. ربنا قال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يعني فلا تكونن من الممترين, يعني الأمر الذي تبين لك فيه الحق لا تكن مماريا فيه بأي شبهة, لا تكن مماريا فيه, خلاص هو الحق. ماشي فضل. إلهكم إله واحد. يقول تعالى ذكره معبودكم الذي يستحق عليكم العبادة وإفراد الطاعة له دون سائر الأشياء معبود واحد, لأنه لا تصلح العبادة إلا له, فأفردوا له الطاعة وأخلصوا له العبادة ولا تجعلوا معه شريكا سواه. يبقى نلاحظ كده أن سورة النحل من أعظم ما فيها بيان إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى, وكذلك إبطال الشرك, وبيان براهين هذا الإخلاص أو حجج هذا الإخلاص. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة. يقول تعالى ذكره مستنكرة لما نقص عليه من قدرة الله وعظمته. أيوة. وجميل نعمه عليهم, وأن العبادة لا تصلح إلا له, والألوهة ليست بشيء غيره. أيوة. قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. شوفوا والله ترتيب هذه الآيات عظيم جدا. خلينا نشوف الذي أريد أن أقوله. هو أولا الله سبحانه وتعالى ذكر ما بعث به الرسل وذكر النعم. هذه النعم آيات وبينات لمن يتفكر ويعقل ويتذكر, تمام. فبعد كل هذا الأمر لعلك أنت تقول سبحان الله كيف لهؤلاء أن تقص عليهم هذه الآيات البينات ويعلمون بهذه النعم ولا يؤمنون. فربنا سبحانه وتعالى يبين لك واقع الحال. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. قلوبهم منكرة يعني تنكر كل هذا ويستكبرون عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يؤكد لك ماذا؟ أن صنفا من الناس يترك اتباع الحق ليس لجهله به ولكن لكونه يعاند ويستكبر, كما قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون, وكما قال الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون, وكما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, وكما قالوا أنسجد لما تأمرنا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا الاستكبار يدل على ماذا؟ هو في نفس الوقت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم, لأنه دائما يقص عليهم هذه الآيات وهم لا يؤمنون. فربنا يفسر له هذه الظاهرة. لماذا لا يؤمن هؤلاء؟ فاكر أنت في الحديث اللي ذكرناه في المرة الفائتة لما ورقة بن نوفل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قوم قلاء أو مخرجيهم, طب كيف أنا أتيهم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة وأنا نبي الله ويخرجوني؟ فبين له أن من عاش على الفساد واستفاد منه لا بد أن يعادي المصلحين. قال لم يأتي أحد رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فهذا التفسير يا شباب فائدته عظيمة إنك تتعلم هذا. مثلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين, فهذا ليس مستغربا إنك تجد واحد أنت بتدل على الفضيلة وهو يستغرب من الفضيلة. أنت تقول سبحان الله إزاي أنت كاره لهذه الفضيلة. أيوة في ناس كده, في ناس تعيش على الفساد وتعيش على المنكرات, زي قوم لوط لما قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لماذا قص الله عليك هذه الأمور؟ يعني كان الشاب بيقول لي إحنا شيخ وصلنا الحالة مش ممكن يكون في أبدا في الدنيا زي كده. قلت له هي يعني؟ قال لي الناس اللي بيعملوا عمل قوم لوط. قلت له لا, ده إحنا كان في ناس في عهد نبي من الأنبياء مش بيعملوا عمل قوم لوط, يجبرون الناس على هذا العمل. فهمت؟ فأحيانا الإنسان شباب يعني يستعظم الأمر جدا ويبتلى به ولا يصبر عليه. لماذا؟ لأنه لا يتوقع ذلك. لا, لابد أن تتوقع هذا. صنف من الناس يبغضون الحق، يحبون الفواحش، ينشرونها، يستميتون فيها، يعيشون عليها، يسترزقون منها. فكونك انت زي ما بعض الناس كان كاتب بيقول، لو انت فكرت ان الاسد مش هيرضى ياكلك عشان انت نباتي طب انت عبيط. يعني انت راجل نباتي ما بتاكلش لحمه، فالاسد قالك انت بتاكلش لحمه، تصدق انا مش هاكلك، ده هيبشك، ده بالعكس ده انت الصيده بتاعه. يعني انا كنت بقول للناس لو انت فاكر انك عشان انت طيب الانسان النصاب مش هينصب عليك، ده انت الصيده بتاعه، ده هو مستنيك انت، فاهم؟ يبقى دي فكره مهمه جدا يا شباب، ان الله سبحانه وتعالى يبين لنا دوافع هؤلاء في الكفر، ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وهكذا. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. يقولك احنا ليه احنا بقى تابعين لهذا الرجل، احنا هو مش احسن مننا في حاجة. هذه الأمور تجعلك أنت كداعي إلى الله أو كمصلح لا تستغرب هؤلاء. أنت مستغرب مثلا أنك تلاقي واحد مثلا كاتب هو طالع ينصر رجل طاغية أو ظالم وهو يناقض نفسه، كان بيقول كلام وتاني يوم يقول كلام، أنت مستغرب هذا؟ لا، هذا معروف. يبقى هذا أمر عظيم يا شباب حتى لا تتفاجأ. فاحنا عايزين ناس من الآن تبدأ يعني تروح اللي عاوز يغتسل واحد كده واحد، عشان احنا عندنا طبعا العدد قليل واحنا نغتسل عشان صلاة الجمعة، فواحد واحد يعني يروح واحنا نكمل الدرس. تفضل. وهم مستكبرون يقول وهم انتوا الاثنين هطلعكم الفصل، خليكم توقفوا كده زي ما الأبلة كانت بتعملوا كنتوا صغيرين. ما تعول فتحكي لي قصة حياتك مصطفى، انت تعالى اقعد بعيد كده عشان امشي واستريح لك والله. عين. لا ما فيش الكلام ده حبيبي، يلا مش في ماء سخنة؟ في ماء سخنة ولا لا؟ يلا بسم الله. يقول وهم مستكبرون عن إفراد الله بالألوهة والإقرار له بالوحدانية، اتباعا منهم لما مضى عليه من الشرك بالله أسلافهم، كما حدثنا عن قتادة قوله فالذين لا يؤمنون بالآخرة. شباب، كلمة منكرة، قلوبهم منكرة، معناها أنها ليست عالمة بهذه النعم. نعم أي يعني يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فالإنكار هنا بعد المعرفة. فضل. كما حدثنا عن قتادة قوله فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة لهذا الحديث الذي قضى وهم مستكبرون عنه. نعم. القول في تأويل قوله عز وجل لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين، يعني تعالى ذكره بقوله لا جرم حقا أن الله يعلم ما يسر هؤلاء المشركون من إنكارهم ما ذكرنا من الأنباء فيها. الإصرار شباب له معنيان، ما في القلوب وحينما يغيبون عن الناس الإصرار. يعني مثلا لما يقال اتق الله في السر والعلن، السر ما معناه؟ أمران، إذا غبت عن الناس، والسر يعني الباطن، يعني أنت قد تكون مع الناس وتنوي شيئا ليس موافقا لنيتك في قلبك، فربنا يقول لهم أنا أعلم بما في قلوبكم وأعلم بما تتحدثون به إذا غبتم عن المؤمنين. ماشي. إنه لا يحب المستكبرين، أن الله يعلم ما يسر هؤلاء المشركين. ما إيه؟ ما يسر هؤلاء المشركون من إنكارهم ما ذكرنا من الأنباء في هذه السورة واعتقادهم نكير قولنا لهم إلهكم إله واحد واستكبارهم على الله وما يعلنون من كفرهم بالله وفريتهم. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية السابقة يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا حجة على الكفار، لأن الأمور التي في قلوبهم إذا علمها النبي صلى الله عليه وسلم من أين يعلمها؟ من الله، فدليل على نبوته. فمن كده يا شباب، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وكان فيها اليهود، فنبأهم بما في قلوبهم، ونبأهم بما كان عليه أسلافهم، ونبأهم بأنباء وقصص لم يكن يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، دي حجة على أنه منبأ من الله، صح؟ نفس الشيء هنا، قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، فربنا سبحانه وتعالى نبأهم بهذا النبأ، ثم قال بيّن أنه يعلم هذا الإنكار من قلوبهم وأنه لا يحب المستكبرين. إنه لا يحب المستكبرين، يقول إن الله لا يحب المستكبرين عليه أن يوحدوه ويخلعوا ما دونه من الآلهة والأنداد كما حدثنا. نعم، ذكر أثر أن الحسن بن علي كان يجلس إلى المساكين ثم يقول إنه لا يحب المستكبرين، والاستكبار فيه استفعال لأنه يستدعي هذا الكبر، لأنه ليس أهلا للكبر. الإنسان ليس أهلا للكبر، الله سبحانه وتعالى هو المتكبر، أما الإنسان يستجلب الكبر لذلك هو مستكبر. ماشي. القول في تأويل قوله الآن جميل. الآن إحنا اتفقنا أن هذه السورة تتكلم عن أن يكون الدين كله لله هو إخلاص الدين أو التوحيد، وتتكلم عن الوحي. الآن سيبين لك كيف كان يستقبل الكفار هذا الوحي إذا تلي عليهم. تمام؟ وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. يقول تعالى ذكره وإذا قيل لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة من المشركين ماذا أنزل ربكم، أي شيء أنزل ربكم. الإيمان بالآخرة هو أصل كل هذه الأمور. من لا يؤمن بالآخرة لا يحتاج أن يوحد الله ولا أن يعبد الله، صح ولا لا؟ يعني الذي لا يؤمن بالآخرة لماذا يقول أنا ما الذي يجعلني أعبد وأترك معاصي أقدر عليها وأشتهيها وأفعل طاعات تتعبني وأخرج أموال زكاة أنا مالي؟ لذلك الإيمان بالآخرة شباب هو أصل في هذا الدين، ينبغي أن يحدث به الناس كثيرا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية، يتكلم عن بدء الخلق ويتكلم عن بدء عن الساعة، فهذا مهم جدا، لأن الذي لا يؤمن بالآخرة لا يمكن أبدا أن يترك محرما تشتهي نفسه ولا أن يدخل في عبادة تتعبه ولا أن يترك هواه. أي شيء أنزل ربكم؟ قالوا الذي أنزل ما فطره الأولون من قبلنا من الأباطيل. وكان ذلك كما حدثنا عن قتادة قوله ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، يقول أحاديث الأولين وباطلهم، يعني هو أحاديث وأباطيل قصص وكلها باطلة. قال ذلك قوم من مشركي العرب كانوا يقعدون بطريق من أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مر بهم أحد من المؤمنين يريد نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا لهم أساطير الأولين، يريد أحاديث الأولين وباطلهم. تمام، أكمل اللي هي القول في تأويل يحملوا أوزارهم. القول في تأويل قوله عز وجل يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ألا نحن الآن دخلنا في أمر جديد لم يمر، ما هو؟ لا أن صنفا من الكفار يصد عن سبيل الله ويضل، تأخذ بالك؟ يعني في الأول كان الكلام عن أن في صنف قال أساطير الأولين، طب ماذا يريد أن يقول؟ هو كفر في نفسه، لا يريد أن يصد الناس. هذا يعلمك هذا الأمر أن كثيرا من الكفار لا يكتفي بكونه كافرا يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا، لا، هو يهتم بأن يعلن ذلك وأن يؤلف كتبا وأن يعمل برامج. لماذا؟ ليصد عن سبيل الله. الله سبحانه وتعالى في نفس هذه السورة يقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، وتختم السورة بمن إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة لأنه إمام المصلحين. هذا هو الأصل. في صنف من الناس بيؤمن وانتهى الأمر، وفي صنف لا، يريد أن يكون مصلحا، يريد أن يكون أمة يقتدي بمن قبله ويقتدي به من بعده. كذلك في الكفار في صنف كافر وفي صنف يكفر ويضل ويصد عن سبيل الله. يبقى احنا هنا كلعلك من هنا بدأت تتصور لماذا تختم هذه السورة بذكر إبراهيم عليه السلام، لأنه كان إماما متبعا وكان قدوة وكان أمة، قام مقام أمة وكان متبعا وقدوة للناس. يقول تعالى ذكره يقول هؤلاء المشركون لمن سألهم ماذا أنزل ربكم، الذي أنزل ربنا فيما يزعم محمد عليه أساطير الأولين لتكون لهم ذنوبهم التي هم عليها مقيمون من تكذيبهم بالله وكفرهم بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذنوب الذين يصدونهم عن الإيمان بالله يضلون يحملوا أوزارهم كاملة تن. طب كلمة أوزار لوحدها ما هي تكفي؟ ده هذا يدل على أن المصائب التي يصابون بها لا تحط عنهم خطاياهم، بخلاف المؤمن. المؤمن الله سبحانه وتعالى قال لنكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ونجزيهم أجرهم، وفي الثانية لنتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة في سورة الأحقاف، إني توبت إليك وإني من المسلمين، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم، والثانية ليكفر عنهم، إنما هؤلاء يحملونها كاملة يوم القيامة. طب والأمراض التي تمر بهم والابتلاءات، كل هذا لا تحط به من خطاياهم. والله هذا من رحمة الله بنا، أن الله سبحانه وتعالى جعل ما يمر بنا من هم وغم وحزن وحتى الشوكة يشاكها العبد تحط بها من خطاياه، إنما هؤلاء كاملة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، كلمة بغير علم يعني بغير حجة يعني. حمك الله. يضلون يفتنون منهم بغير علم، وقوله ألا ساء ما يزرون يقول ألا ساء الإثم الذي يأثمون والثقل الذي يتحملون. نعم. وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل، ومن أوزار اللي يحملوا أوزارهم مجاهد، يعني قول مجاهد قول مجاهد قوله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار من أضلوا احتمالهم ذنوب أنفسهم وذنوب من أطاعهم، ولا يخفف ذلك عمن أطاعهم من العذاب. الله ينور عليك. يبقى إذن هم يحملون أوزارهم كاملة، تمام، والذين اتبعوهم وفتنوا بهم وضلوا بهم أيضا يحملون أوزارهم كاملة، خدت بالك، لا يخفف عنهم من عذابه. وعن مجاهد نحوه، إلا أنه قال ومن أوزار الذين يضلونهم حملهم ذنوب أنفسهم وسائر الحديث مثله. نعم. وحدثنا عن مجاهد ليحملوا أوزارهم كاملة يوم، نفس الشيء. نعم. هنا بقى اللي هو أيما داع دعا إلى ضلالة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم صفحة 201، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإن عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وحدثنا عن أخبرنا سويد قال أخبرنا ابن مبارك عن رجل قال قال زيد بن أسلم أنه بلغه أنه يتمثل للكافر عمله في صورة أقبح ما خلق الله وجهه وأنتنه ريحا فيجلس إلى جنبه فكلما أفزعه شيء زاده وكلما تخوف شيئا زاده زاده خوفا فيقول بئس الصاحب أنت ومن أنت فيقول وما تعرفني فيقول لا فيقول أنا عملك كان قبيحا فلذلك تراني قبيحا وكان منتنا فلذلك تراني منتنا طئ إلي أركبك. فطالما ركبت هم عايزين يتكلموا عن اللي يحملوا أوزارهم كيف سيحملها يعني، فهم كذا؟ فطالما ركبتني في الدنيا فيركبه، وهو قوله ليحملوا أوزارهم كاملة. في عندنا آية أيضا في سورة الأنعام قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. ماشي. قد مكر الذين من هنا بقى أمر آخر جديد، ما هو؟ من يقول في الآية قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف؟ السائقين ماذا فعلوا يعني؟ يريد أن يقول إن هذا الذي يفعلونه معك هو سنة هؤلاء، هذا أولا، يعني ينبئه أنه ليس بدعا من الرسل، وما يمر به ما يمر به النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يفعله الكفار مع رسل الله، هذا أول. ثانيا يبين له أن مكر هؤلاء كان عليهم وحاق بهم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يهدي هذا المكر أو لا ينفذه أو لا يصلحه أو لا يتممه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهنا دخلنا في القصص والأنباء التي يطمئن بها قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا شباب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يراهم وهم يدبرون ويخططون لفتنة المؤمنين عن دينهم، مرة بالتعذيب ومرة بالترغيب، مرة بالترهيب، مرة بالسخرية، بالغمز، باللمز، يقولون مجنون، كاهن، ساحر، أساطير الأولين، صح؟ اكتتبها. فكل هذا مكر وكيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يحزن من ذلك، وقد يعني يحزن على أن هؤلاء يمكن أن يضلوا. فربنا ماذا قال له؟ قد مكر الذين من قبلهم، يعني الذين من قبلهم مكروا، كما جاء في سورة الغافر. سورة غافر من أعظم السور التي تذكر مجادلة الكفار بالباطل، وأن الله سبحانه وتعالى لا يتمم لهم ما أرادوا. لما قال تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح. كل اللي يعني يريد أن يقول له هذا دأبه، فأخذتهم فكيف كان عقاب. نفس الشيء هنا، قد مكر الذين من قبله، يعني كل ما يفعله هؤلاء من المكر والكيد والاستهزاء والسخرية ليصد الناس به عن سبيل الله، فإن هذا المكر يحيق بهم هم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم. القول في تأويل قوله عز وجل قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يقول تعالى ذكره قد مكر الذين من قبل هؤلاء المشركين الذين يصدون عن سبيل الله من أراد اتباع دين الله، فراموا مغالبة الله ببناء بنوه يريدون بزعمهم الارتفاع إلى السماء لحرب من فيها. وكان الذي رام ذلك فيما ذكر لنا جبارا من جبابرة النبط، فقال بعضهم هو نمرود بن ابن كنعان وقال بعضهم هو بختنصر أيوة. طبعا هو الآن سيذكر يعني المعنى مفهوم صح، يعني قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. المعنى مفهوم، أن جماعة ممن كفر وصدوا عن سبيل الله دبروا مكائد أو مكروا، لماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله، وأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المكر يحيق بهم. تمام. فذكرت روايات عن هذا الأمر، فذكر مثلا روايات عن نمرود بن كنعان أو بختنصر. طبعا يعني أنا شايف أن هي يعني أنه هو بنى بناء عالي. طيب ممكن لبأس أنك تقرأ رواية واحدة بس تقرأ بسرعة شوي، اللي هي عن السدي، يعني السدي ممن كان يروي الإسرائيليات، يعني اللي هي روايات عن بني إسرائيل. عن السدي قال أمر الذي حاج إبراهيم في ربه بإبراهيم فأخرج، يعني من مدينته، قال فأخرج، فلقي لوطا على باب المدينة وهو ابن أخيه، فدعاه فآمن به وقال إني مهاجر إلى ربي، وحلف نمرود أن يطلب إله إبراهيم، فأخذ أربعة أفراخ من أفراخ النسور فرباهن باللحم والخبز حتى كبرن وغلظن واستعلجن، فربطهن في تابوت وقعد في ذلك التابوت، ثم رفع رجلا من لحم لهن فطرن، حتى إذا ذهبن في السماء أشرف ينظر إلى الأرض فرأى الجبال تدب كدبيب النمل، ثم رفع لهن اللحم، ثم نظر فرأى الأرض يحيط بها بحر كأنها فلكة في ماء، ثم رفع طويلا فوقع في ظلمة فلم ير ما فوقه ولم ير ما تحته، ففزع فألقى اللحم فاتبعنه منقضات، فلما نظرت الجبال إليهن وقد أقبلن منقضات وسمعنا حثيثهن فزعت الجبال وكادت أن تزول من أمكنتها ولم يفعل، وذلك قول الله تعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وهي في قراءة ابن مسعود وإن كاد مكرهم فكان طيرورتهن به من بيت المقدس ووقوعهن بها به في جبل الدخان، فلما رأى أنه لا يطيق شيئا أخذ في بنيان الصرح فبنى حتى إذا أسنده إلى السماء ارتقى فوقه ينظر يزعم إلى إله إبراهيم، فأحدث ولم يكن يحدث وأخذ الله بنيانه من القواعد، أخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يقول من مأمنهم وأخذهم وأخذهم لا وأخذهم وأخذهم من أساس الصرح، فتنقض بهم يسقط، فتبلبلت ألسن الناس يومئذ من الفزع، فتكلموا بثلاثة وسبعين لسانا، فلذلك سميت بابل. وإنما كان لسان الناس من قبل ذلك بالسرياني. السرياني. طبعا لماذا أنا قرأنا هذا الخبر؟ هذا الخبر مستغرب جدا، وهذه الروايات هي توجد في روايات عن بني إسرائيل، موجودة في بعض الكتب التي تذكر الروايات المروية عن بني إسرائيل. هذه الروايات ذكرها عدد من أهل العلم، وأحيانا كانت تروى عن بعض الصحابة، لكن لم يعتمد عليها أئمة التفسير كمصدر أصلي، بمعنى أن كل ما جاء عن بني إسرائيل يقبل، لكنهم كانوا يروونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن قال لا تصدقوهم ولا تكذبون. فلو لم يكن في التحديث عنهم فائدة ما كان يأذن في التحديث، ولو كان كل ما يأتي عنهم صدقا لم يقل حدثوا يعني لا تصدقوهم ولا تكذبون. فالخلاصة أن عددا من المفسرين رأى أنه يمكن أن تذكر تلك الروايات. لكن السؤال هنا، هل معنى الآية يا شباب تم بدون تلك الرواية أم لا تم؟ هذا هو الذي أريد أن أبينه لك، أن الروايات عن بني إسرائيل أحيانا تكون مزيد، يعني مثلا عصا موسى كانت من أي نوع من العصا، قلنا اضربوه ببعضها أي جزء من البقرة، فهذه الأمور هي مزيد. بعض العلماء يقول لا حاجة لنا بها، وبعضهم يقول لا، هي مدام رويت نرويها، فهم؟ ماشي، لكنها لا يعتمد عليها. لا هو طبري كذلك. حدثت عن ابن عباس من قوله قد مكر الذين من قبل. لا مش حدثت، انت تقول روى بإسناده، انت حدثت انت هو لا لا يا اخوي حدثني حدث لا لا لا تقول بإسناده، روى بإسناده روى بإسناده عن ابن عباس من قوله قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، قال هو نمرود حين بنى الصر. نعم. وروى خلاص ذكر نفس الروايات. قالوا أما قوله فأتى الله بنيانهم من القواعد. وأما قوله فأتى الله بنيانهم من القواعد فإن معناه هدم الله بنيانهم من أصله، والقواعد جمع قاعدة وهي الأساس، فكان بعضهم يقول هذا مثل للاستئصال، وإنما معناه أن الله استأصلهم. أيوة. وقال العرب تقول ذلك إذا استؤصل الشيء. الله ينور عليك، هو ده بقى المراد من هذه الآية. أنا أريد منك أنك تتصور الذي كان في نفس الصحابة، يتصور جزءا منه، الكفار يعذبون الصحابة، يسخرون منهم، يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم، يؤذونه، تمام؟ مكر شديد جدا للصد عن سبيل الله. فربنا سبحانه وتعالى قال قد مكر الذين من قبلهم، هذا المكر يعني مكروا كذلك، فأتى الله بنيانهم من القواعد، هذا يدل على أن الله لن يمضي لهم مكرهم قط، لأنه سيستأصلهم، هذا وعد للمؤمنين وتخويف للمشركين، واخد بالك؟ ماشي. وهذا لك أنت كمسلم، أنك مثلا أنت ممكن تقول إيه، يعني دلوقتي أنا كطالب علم أو مدرس أو معلم عنديش إمكانيات، ده أنا مش معايا غير حتة موبايل وباقة نت بتضعف وكذا، طب أنا ده فلان ده بيصرفوا عليه ملايين عشان يطلع في برنامج يدعو إلى الإلحاد أو غيره. لازم تعرف أن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني لا يتمه ولا يصلحه ولا يصلح عمل المفسدين، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فأنت لابد أن تستحضر هذا المعنى، إن هؤلاء أتوا بمكر، يعني فرعون لما جاء بقومه اللي هم العدد الضخم هذا وحصروا موسى عليه السلام، وقال قومه إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فاهم الفكرة ده شباب؟ يبقى أنت كمسلم لازم لا تنظر إلى حجم كيد هؤلاء، لأن كيد هؤلاء مقابل بكيد الله، صح؟ إن كيد الشيطان كان ضعيف، الذين أمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفة، لأنه مقابل بكيد الله. فأنت هنا ما تعودش تفكر كتير وتقول طب دول معهم الفلوس معهم الإمكانيات احنا معنا ايه، ده احنا ده حتة الكتاب ولا اي شيء، معك الله سبحانه وتعالى، انت الذي يهمك شيء واحد، ان تكون على الحق وان تعمل به، الباقي بقى مش بتاعك، وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. فهذه الآية عظيمة، هي طمأنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة، وتخويف لمن قبلهم، لأن من قبلهم يعلمون أنه كان من الكفار من عنده ملك وجاه، والله سبحانه وتعالى أهلكه به، فخر عليهم السقف. وقوله فخر عليهم السقف من فوقهم، اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم فخر عليهم السقف من فوقهم أعالي بيوتهم من فوقهم. ذكر من قال ذلك، روى عن إسناده عن قتادة قوله قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي والله لأتاها أمر الله، أي والله لأتاها أمر الله من أصلها، فخر عليهم السقف من فوقهم، والسقف أعالي البيوت، فتفكت بهم بيوتهم فأهلكهم. تفكت يعني انقلبت، والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة اللي هو فأهلكهم الله ودمرهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وروى بإسناده عن قتادة أتى الله بنيانهم، أتى الله بنيانهم من أصوله فخر عليهم السقف، يعني أن الله أتى يعني دمر لهم من الأصول فخر عليهم السقف. طيب نفس الشيء، وقال آخرون فخر عليهم السقف من فوقهم، أن العذاب أتاهم من السماء. تمام، روى هنا روايات، وأولى القولين معنى ذلك تساقطت عليهم سقوف بيوتهم إذ أتى أصولها وقواعدها أمر الله، فأتفكت بهم منازلهم، انقلبت يعني، لأن ذلك هو الكلام المعروف من قواعد البنيان وخر السقف، وتوجيه معاني كلام الذي قعد شبه توجيه كلام معاني الله إلى الأشهر الأعرف منهما أولى من توجيهها إلى غير ذلك ما وجد إليه سبيل. دي قاعدة الطبري يعمل بها، إن يحمل كلام الله على المعروف الأشهر من كلام العرب. قال وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، قال وأتى هؤلاء الذين مكروا من قبل مشركي قريش عذاب الله من حيث لا يدرون أنه أتاهم. طيب ثم يوم القيامة، نعم لا ما احنا كده مكملين، طب راحتهم بقى. تفضل. القول في تأويل قوله عز وجل ثم يوم القيامة، راح صلاة العيد ولا ايه ما شاء الله. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. تمام، الآن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين أنه يجازي هؤلاء الذين يمكرون في الدنيا قبل الآخرة. ففي الدنيا إنه أتى بنيانهم من القواعد، تبوا في الآخرة ثم يوم القيامة، فهذا أيضا بيان لعقاب الله تبارك وتعالى لهم في الدنيا والآخرة. ثم يوم القيامة يخزيهم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. يقول تعالى ذكره فعل الله بهؤلاء الذين مكروا، الذي وصف الله جل ثناؤه أمرهم ما فعل بهم في الدنيا من تعجيل العذاب لهم والانتقام بكفرهم وجحودهم وحدانيته، ثم هو مع ذلك يوم القيامة مخزيهم فمدلهم بعذاب أليم، وقائل لهم عند ورودهم عليه أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أصله من شاققت فلانا فهو يشاقني، وذلك إذا فعل كل واحد منهما بصاحبه ما يشق عليه. يقول تعالى ذكره يوم القيامة تقريعا للمشركين بعبادتهم الأصنام أين شركائي، يقول أين الذين كنتم تزعمون في الدنيا أنهم شركاء في اليوم ما لهم لا يحضرونكم فيدفعوا عنكم ما أنا محل بكم من العذاب، فقد كنتم تعبدونهم في الدنيا وتتولونهم، والولي ينصر وليه وكانت مشاقتهم الله في أوثانهم مخالفتهم إياه في عبادتهم. نعم، وروى خلاص نفس الشيء، قال الله وقال الذين أوتوا العلم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي، وقوله قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، يعني الذلة، والسوء يعني عذاب الله على الكافرين. نعم، القول في تأويل قوله عز وجل الذين تتوفاهم الملائكة. الآن انتقل الكلام إلى ماذا؟ انتقل الكلام إلى الوعيد، يعني الوعد والوعيد، رحمك الله. الآن الكلام هيكون على البعث والحساب والجزاء والعقاب. فربنا سبحانه وتعالى بيّن ما يفعله بهم في الدنيا خلاص، قد مكر الذي أن الله سبحانه وتعالى يبطل مكرهم. طيب أول شيء أن الله يعلم مكرهم، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وأن الله سبحانه وتعالى يذهبه. هنا الله سبحانه وتعالى يبين حال هؤلاء الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني الكلام عن العقاب في الآخرة. فضل يقول تعالى ذكره، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء. لا خلاص قرأناها دي. الذين تتوفاهم، الذين تتوفاهم الملائكة، يقول الذين تقبض أرواحهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني وهم على كفرهم وشركهم بالله. وقيل إنه عني بذلك من قتل من قريش ببدر وقد أخرج إليها كرها. وقد أتى في إسناده عن عكرمة قال كان ناس بمكة، لا ذكر بإسناده عن عكرمة، ذكر قلها كذا، ذكر بإسناده عن عكرمة. حاسس إن كتير منكم بيروح لحد الحمام ولما بلاقي الماء ساعه بيرجع تاني. والله طيب ما روح يا جماعة عشان واحدة واحدة كده الناس تغتسل يعني. ماشي طب. قال بس هو نزيه لفت نظرنا الحاجة، المشكلة مش في الدخلة، في الطلعة يعني لما تطلع بعد كده يعني. دخول الحمام ازاي خروجها، ده رواه مين ده الاثر ده. ماشي. قال كان ناس بمكة أقروا بالإسلام ولم يهاجروا، فأخرج بهم كرها إلى بدر فقتل بعضهم، فأنزل الله فيهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وقوله فألقوا السلم، يقول استسلموا لأمره وانقادوا له حين عاينوا الموت قد نزل بهم، ما كنا نعمل من سوء. فألقوا السلم، هم ألقوا السلم هنا لماذا؟ لأنهم رأوا الحق، لكن لم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. لا ينفع الإنسان الإيمان إلا إذا كان غيبا وليس شهادة. فألقوا السلم يعني أسلموا، أسلموا لله، لكن في غير وقت الإيه؟ في غير وقت قبول هذا الإسلام. وفي الكلام محذوف استغني بفهم سامعيه ما دل عليه الكلام عن ذكره. بفهم سامعيه ما دل عليه الكلام عن ذكره. وهو قالوا ما كنا نعمل من سوء، يخبر عنهم بذلك أنهم كذبوا وقالوا ما كنا نعصي الله اعتصاما، ما كنا نعصي الله اعتصاما منهم بالباطل، وجاء أن ينجوا بذلك فكذبهم الله فقال بل قد كنتم تعملون السوء وتصدون عن سبيل الله، إن الله عليم بما كنتم تعملون. يقول إن الله ذو علم بما كنتم تعملون في الدنيا من معاصيه وتأتون فيها ما يسقطه. نعم، فالله عليم، هذا ليس مراد فقط العلم، وإنما العلم والإحصاء والجزاء، أنه سيجازيكم به. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. من الأمور العظيمة جدا يا شباب أن الله سبحانه وتعالى حينما ينزل عقوبة في الدنيا أو الآخرة لا بد أن يبين سبب هذه العقوبة، مثلا وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ذلك جزيناهم ببغيهم، تمام، بل طبع الله عليها بكفرهم. هذا مهم جدا، يبين أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. فلو أن الله سبحانه وتعالى ذكر لك عذاب هؤلاء دون أن يذكر لك أفعالهم ما كان سيظهر هذا الأمر، إنما ذكر لك مكرهم وكفرهم وصدهم عن سبيل الله، ثم قال فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. خلاص المعنى مفهوم. طيب وقيل للذين اتقوا، هنا بقى الكلام يرجع لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين عرض عليهم الوحي. شوفوا التسلسل العظيم في هذه السورة شباب، تكلم عن ما جاءت به الأنبياء. أول حاجة أن الله سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده يصطفي، وفي روح وفي وحي، وهؤلاء رسالتهم واحدة أن يعبد الله وحده وأن يعبد بما شرع، وذكر الآيات البينات والحجج إلى أن قال إلهكم إله واحد، تمام. فالذين لا يؤمنوا بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. هؤلاء بيعملوا إيه؟ بيصدوا عن سبيل الله ويفعلوا ودخلوا النار. الآن في صنف آخر من الناس عرض عليه هذا القرآن الذي هو الروح التي أنزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا قال وقيل للذين اتقوا. الذين اتقوا دول ما موقع الذين اتقوا هنا؟ أهو في أول السورة، في أول السورة أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فهؤلاء هم الذين اتقوا، يعني حينما جاءهم هذا التخويف خافوا. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، يعني ما حكمكم، ما قولكم في هذا الذي أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، كلمة واحدة خيرا، واتبعوا هذا الخير. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. والله آيات بينات سبحان الله على الترتيب، خيرا فربنا وعدهم بالحسنة في الدنيا والآخرة خير لهم طبعا من الدنيا، ولنعم دار المتقين، إنما الأولى فلبئس مثوى المتكبرين. طيب ابدأ من أول، يقول الله عز وجل للفريق الآخر، يقول تعالى ذكره: وقيل للفريق الآخر الذين هم أهل إيمان وتقوى لله ماذا؟ لا، هو أهل إيمان وتقوى، ليس المراد يا شباب أن هؤلاء كانوا متقين، لا، المراد أن هؤلاء اتقوا لما عرض عليهم القرآن، لا أنهم كانوا متقين. يعني هدى للمتقين ليس المراد منها أنهم كانوا متقين قبله فصار هدى لهم، لا، هم اتقوا به. وقيل الذين اتقوا معناها هم الذين كل من قبل هذا القرآن وعمل به فهو المتقي. الذين هم أهل إيمان وتقوى لله ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. يقول: قالوا أنزل خيرا. وكان بعض أهل العربية من الكوفيين يقول: إنما اختلف أهل العربية من الكوفيين مين هو، وأهل العربية من البصريين مين هو؟ احنا قلنا هو بيرجع لثلاثة، الكوفة الفراء، إنما البصرة اللي هو إيه، أبو عبيدة معمر بن المثنى أو الأخفش. ماشي. إنما اختلف الأعراب في قوله قالوا أساطير الأولين وقوله خير. في الإعراب، الإعراب، إنما اختلف الإعراب، إنما اختلف الإعراب في قوله قالوا أساطير الأولين وقوله خيرا، والمسألة قبل الجوابين كليهما واحدة، وهي قوله ماذا أنزل ربكم، لأن الكفار جحدوا التنزيل فقالوا حين سمعوه أساطير الأولين، أي هذا الذي جئت به أساطير الأولين، ولم ينزل الله منه شيئا. وأما المؤمنون فصدقوا التنزيل فقالوا خيرا، بمعنى أنه أنزل خيرا، فانتصب بوقوع الفعل من الله على الخير، فلهذا افترقا ثم ابتدأ الخبر فقال: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. فقد بينا القول في ذلك فيما مضى قبل بما أغنى عن إعادته. نعم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسن. الله سبحانه وتعالى بين أن من آمن لا يكون جزاؤه في الآخرة فقط، وإنما يكون جزاؤه في الدنيا، ولكن لا يكون الجزاء الأوفى. ربنا قال: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وفي الآية الأخرى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، هذا في الآخرة. فهنا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. في سورة هود، من يقرأ لنا مطلع سورة هود؟ أنا عايزكم يا شباب، يعني إيه موضوع القرآن ده يكون حياتك، يعني إيه، يعني أنت لازم تفهم إن كل وقت تضيعه في شبابك دون إتقان القرآن دي مشكلة كبيرة، لأنك بعد ذلك تقل قدراتك عن الحفظ ومشغلك تكثر. فأنت الآن يعني لابد أن تهتم بالحفظ. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن يعبدوا وأن يستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. فالمتاع الحسن غير متاع الحياة الدنيا. المتاع الحياة الدنيا هم الذين يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، إنما المتاع الحسن هو نعمة الله على عبده المؤمن بما يرزقه في الدنيا وبالأمن والهداية والفرح بطاعة الله ونحو ذلك، فهذه حسنة، لكن ليس هذا هو الجزاء الأوفى. وقوله للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، يقول تعالى ذكره: للذين آمنوا بالله في هذه الدنيا ورسوله وأطاعوه فيها ودعوا عبادة الله إلى الإيمان والعمل بما أمر الله. لا، ودعوا عباد الله، ودعوا عباد الله إلى الإيمان والعمل بما أمر الله به حسنة، يقول كرامة من الله. ولدار الآخرة خير، يقول ولدار الآخرة خير لهم من دار الدنيا، وكرامة الله التي أعدها لهم فيها أعظم من كرامته التي عجلها لهم في الدنيا. نعم. ولنعم دار المتقين، يقول ولنعم دار الذين خافوا الله في الدنيا فاتقوا عقابه بأداء فرائضه وتجنب معاصيه. وجزاء هؤلاء المتقين يا شباب أنهم لا يخوفون، هم كانوا يتقون لأنهم يخافون، فهم وإن كانوا يخافون لكنهم لا خوف عليهم، يعني هم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، لكن الواقع أنهم ليس عليهم خوف، لذلك هم يقولون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فالله سبحانه وتعالى يؤمنهم في هذا اليوم. طيب يعني بقي لنا يعني 5 دقائق ونقف إن شاء الله عشان الشباب يستعدوا للصلاة، بس نقف عند بداية الإيه. فضل. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. لا خلاص جنات عدن وصلنا، هذه معروفة، وقيل الذين اتقوا نفس التفسير هو جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. جنات عدن قال بساتين للمقام، وقد بينا اختلافا ذكر عدن قبل ذلك، يدخلون جنات عدن، وفي رفع جنات عدن أوجه يعني ذكر اختلاف جنات عدن لماذا هي يعني كانت مرفوعة، هذا أيضا يعني سهل. قال تجري من تحتها الأنهار يعني لا تحتاج يعني بيانا، لهم فيها ما يشاءون يعني ما تشتهي أنفسهم. قال كذلك يجزي الله المتقين يعني كما يجزي الله هؤلاء الذين أحسنوا في الدنيا حسنة بما وصف لكم أيها الناس أنه جزاهم به في الدنيا والآخرة، كذلك يجزي الذين اتقوه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. ثم قال أيوة هذه الآية بقى لابد أن نقف فيها شباب، هذه الآية مهمة جدا. قال الله عز وجل الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون. تتوفاهم الملائكة طيبين يعني أن يكون طيبه الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، وهذا التطيب أصله في القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم. فكل أمر تريد أن تطيب به نفسك فابدأ بهذا القلب، بمعنى شباب إن إصلاح سريرة الإنسان وإصلاح ما في قلبه من النيات والمقاصد أعظم بكثير من مجرد أنه يجتهد في العبادة فقط الظاهرة. طيب نقرأ تفسيرها بسرعة. يقول تعالى ذكره كذلك يجزي الله المتقين الذين تقبض أرواحهم ملائكة الله وهم طيبون بتطيب الله إياهم بنظافة الإيمان وطهر الإسلام في حال حياتهم وحال مماتهم. صبغة الله من أحسن الله الصبغة، هم طيبون، طيبهم الله بماذا؟ بهذا الشرع. إحنا لما نقرأ إن شاء الله كتاب الاستئذان وننظر إلى جمال الإسلام وعظم التشريع الله سبحانه وتعالى في دقائق الأمور تعلم ما معنى طيبهم، إن الله سبحانه وتعالى أكرمنا وطيبنا بهذه الشريعة. طبعا هو ذكر هنا طيبهم أحياء وأمواتا، قدر الله ذلك لهم، ويقولون سلام عليكم يعني جل ثناؤه الملائكة تقبض أرواح هؤلاء المتقين وهي تقول لهم سلام عليكم صيروا إلى الجنة بشارة من الله تبشرهم بها الملائكة. وذكر أثر عن محمد بن كعب القرظي قال نفس الشيء، طيب فسلام لك وأيضا سلام قولا من رب الرحيم، يعني يسلمون عليه عند الموت بما كنتم تعملون يعني بما كنتم تصيبون في الدنيا أيام حياتكم طاعة الله وطلب مرضاته. نقف هنا إن شاء الله شباب، وموعدنا في الدرس الناس تستريح بعد صلاة الجمعة، هيكون موعدنا إن شاء الله يعني ممكن الساعة 3:15 إن شاء الله، سنضع إن شاء الله الموعد للشباب الذين معنا عن بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.